بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 25 بعد 200 من دروس جامع المسائل. وفي هذا الدرس نذكر أحكام الذي يحلف على يمين فيرى غيرها خيرا منها، وهذه كثير، هذا النوع كثير من واقع الناس، فإن كثيرا من الناس يحلف على يمين ثم يرى أن ذلك أنه استعجل في تلك اليمين، وأنه لو ترك هذا الشيء لكان أحسن. فبعضهم يقع في الحرج، يقول كيف أحنث في يميني وأنا قد حلفت بالله سبحانه وتعالى. فنقول له اسمع ما يقول النبي عليه الصلاة والسلام، كما في حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. متفق عليه. وكذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير. رواه مسلم. وأيضا حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين ثم أرى خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. متفق عليه. وتقدم لنا أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يلج أحدكم في يمينه في أهله آثم له عند الله تعالى من أن يعطي كفارته التي فرض الله عليه. فهذه الأحاديث ذكرها أهل العلم لتبين هذا الحكم، لتبين هذا الحكم العظيم الذي هو أن الإنسان إذا حلف على شيء فالأفضل أن لا يحنث في يمينه، أن يبقى على ما حلف عليه. لكن إذا كان الشيء الذي حلف عليه ورأى غيره خيرا منه فليكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. قال الشيخ العثيمين رحمه الله كما في شرح رياض الصالحين قال: والإنسان إذا حلف على شيء فالأفضل ألا يحنث في يمينه، أن يبقى على ما حلف عليه. لكن إذا حلف على ترك واجب وجب عليه أن يحنث ويكفر، يعني لو حلف على ترك شيء واجب فهنا لا نقول له يستحب لك أنك تحنث في يمينك وتكفر، بل يجب عليك. مثال ذلك قال الشيخ رحمه الله قال: لو قال والله لا أصلي اليوم في جماعة، هذا حرام عليه، لأن صلاة الجماعة واجبة. قال: وهذا ربما يقع، ربما يقول مثلا أبوه له: يا ولد اذهب وصلي، فيقول: والله اليوم ما أصلي مع الجماعة عنادا لكم. هكذا يقول بعض السفهاء. فإذا حلف قلنا هذا لا يجوز، لا بد أن تصلي مع الجماعة وتكفر عن يمينك. إذن هنا يعتبر التكفير واجبا عليه. ولو قال: لا أكلم ابن عمي لسوء تفاهم بينهما مثلا، هذا أيضا حرام، لأنه قطيعة رحم وهجر لأخيه، فيقال له: كلمه وكفر عن يمينك. وإذا قال عندما أمره أبوه مثلا أن يصلي نافلة الظهر قال: والله ما أصليها عنادا لك، نقول هذا الأفضل أن يصلي ويكفر عن يمينه، ولكن هذا ليس بواجب، لأن نافلة الظهر ليست بواجبة. فالحاصل قال الشيخ أن الإنسان إذا حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير، وهو بالخيار، إن شاء فعل ثم كفر، وإن شاء كفر ثم فعل، يعني هو مخير بين هذين الأمرين، إما أن يكفر عن يمينه أولا ثم يأتي الذي هو خير، أو أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه. كلا الأمرين جائز، كلا الأمرين جائز. وقد ذكر بعض هذه الأحكام النووي رحمه الله في شرح مسلم، فقال رحمه الله قال: في هذه الأحاديث دلالة على من حلف على فعل شيء أو تركه وكان الحنث خيرا من التمادي على اليمين استحب له الحنث وتلزمه الكفارة. استحب له الحنث، ونحن قلنا في الكلام السابق بل قد يجب عليه. قالوا: أجمعوا على أنه لا تجب عليه الكفارة قبل الحنث، يعني ليس بواجب عليه أن يكفر قبل أن يحنث، وعلى أنه يجوز تأخيرها عن الحنث، يجوز تأخيرها عن الحنث، هذا بالإجماع أنه لا يجب عليه أن يقدم الكفارة قبل ما يحنث، وأنه يجوز أن يؤخرها بعد الحنث. وأما أن يقدم الكفارة، يقدم الكفارة قبل الحنث، فهذه اختلف فيها أهل العلم، ولكن قول الجمهور كما قال النووي أنها جائزة، أنه يقدم الكفارة أولا ثم يحنث في يمينه. قال: هذه جاءت عن 14 صحابيا، وهو قول جماهير العلماء، وهو قول جماهير العلماء أنه يجوز له أن يقدمها على اليمين. فلو مثلا حلف على أن لا يكلم ابن عمه هذا من أجل سوء فهم، فنقول له: كفر عن يمينك ثم كلمه، أو يجوز لك أن تكلمه ثم بعد أن تكلمه كفر عن يمينك، كل هذا جائز. واليمين معروف كفارة اليمين أنها بداية إطعام 10 مساكين، إطعام 10 مساكين كما قال الله: من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هذه 3 بالتخيير، وهي في البداية، إما أن يطعم 10 مساكين أو أن يكسوهم أو أن يحرر رقبة. ما دام أن الرقبة ما هي موجودة الآن، والعبيد يعني ليسوا بموجودين في هذا العصر، فيبقى في الإطعام أو الكسوة 10 مساكين مختلفين، يعني 10 بطون مختلفة، يعني لا يجوز له أن يطعم 5 مساكين مرتين، لا، لابد أن يكونوا 10 مساكين مختلفين. أو كسوتهم، والإطعام يكون بما يكون عليه في العرف، قال الله: من أوسط ما تطعمون أهليكم، يطعمهم وجبة، وجبة واحدة، إما وجبة عشاء أو وجبة غداء أو وجبة إفطار، وجبة واحدة من أوسط ما يطعم هو، من أوسط طعامه هو. أو كسوتهم، أو يكسو هؤلاء 10، فإن لم يكن قادرا على ذلك فينتقل إلى الصيام، قال الله: فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. ومن الخطأ أن بعض الناس مباشرة إذا قيل له الكفارة يعني يذهب يصوم مباشرة 3 أيام وهو قادر على الإطعام، وهذا لا تجزئه، لأن الله قال: فمن لم يجد، فقط الذي ما يجد ما يطعم 10 مساكين أو يكسوهم فإنه ينتقل إلى الصيام. فلا يجوز للإنسان أن يبدأ مباشرة بالصيام وهو قادر على الإطعام، هذا لا يجزئه، هذا الشيء لا يجزئه. فعلى هذا نكون قد عرفنا أن الإنسان يعني إذا فعل الخير، وإذا حلف على أن لا يفعل الخير، أن الله سبحانه وتعالى يعني يدله، والنبي صلى الله عليه وسلم يدله على أنك لا تجعل هذا اليمين عرضة بينك وبين الخير وبين التقوى، كفر عن هذه اليمين وأت الذي هو خير. وكم من قطيعة الرحم، وكم من الأشياء التي هي موجودة بين الناس بسبب هذا، يعني يقول: أنا قد حلفت يمين، فيحاول الناس أن يقنعوه بأن يدخل بيت جاره أو يدخل بيت أخيه، ويقول: أنا قد حلفت يمين أني ما أدخل بيته حتى أموت. فنقول له: يا أخي الأمر هين، ائت الذي هو خير، هذا خير وصلة رحم، وكفر عن تلك اليمين، كفر عن تلك اليمين، أطعم 10 مساكين وأت الذي هو خير. لا تجعل هذه اليمين عرضة لك من البر ومن التقوى ومن صلة الرحم ومن الإصلاح بين الناس، وهذه كثيرة جدا في المجتمع، وكثير منهم يحصل بينهم قطيعة الرحم وبين الأصحاب القطيعة بسبب هذه الأشياء وبسبب الجهل بهذه الأحكام. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.